بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، رأيت من الوفاء لهذا الشهر الكريم أن نتكلم فيه في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى، فلا يليق بنا ونحن في أكرم الشهور على الله تبارك وتعالى أن يمر دون أن نذكر شيئا عنه أو عن فضائله. وهذا الشهر الكريم كما ترون قد قرب رحيله، نحن في العشر الأخير وقد مضى ثلث هذا العشر تقريبا، قد قرب رحيله ودنا تحويله، وهو ذاهب عنكم بأفعالكم. الآن سيذهب، لكن نحن أودعناه هذه الأعمال، ذاهب عنكم الآن بأفعالكم، وملاقيكم يوم القيامة بأعمالكم تحاسبون عليها. فليت شعري ماذا أودعتموه، ماذا أودعتموه، وبأي النوايا والأعمال أنتم تودعون؟ هل في النية أن نبقى على هذه الاستقامة أم نغير؟ هل هذه نيتنا نودع بها الشهر؟ نسأل الله السلامة إن شاء الله تعالى. ماذا أودعتموه وبأي النوايا والأعمال أنتم تودعون؟ أتراه يرحل عنا أو عنكم وعنا جميعا حامدا صنيعكم، أو ذاما تقصيركم وتضييعكم؟ نسأل الله أن القبول عند الله تعالى. يروي أصحاب السير أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف في مثل هذه الأيام في العشر الأخير فقال: اللهم إنك قلت وقولك الحق، إن رحمة الله قريب من المحسنين، في كتاب الله عز وجل سورة الأعراف. فإن كنت اللهم من المحسنين فارحمني في هذه الأيام، فإن كنت من المحسنين فارحمني، وإن لم أكن من المحسنين فقد قلت اللهم وقولك الحق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هنا الشاهد: إن لم أكن من المحسنين فأنت الرحيم يا رب فارحم. اللهم وإن لم أكن من هؤلاء، لا من المحسنين ولا ممن يرحمون، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم فاغفر لي، فاغفر لي. اللهم وإن لم أكن مستحقا لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا، فأنا صاحب مصيبة، فأنا صاحب مصيبة. وأنت قلت يا رب العالمين: الذين إذا أصابتهم مصيبة، نعم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، اللهم فارحم. هذا كان كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في مثل هذه الأيام. وكان جعفر الصادق إذا دخل العشر في مثل هذه الأيام كان يقول: اللهم رب رمضان منزل القرآن، هذا شهر الصيام قد أشرف على الانتهاء أو انتهى، نعم، أي رب أعوذ بوجهك الكريم أن يخرج رمضان ولك عندي ذنب تريد أن تعاقبني به. يعني يتوب من كل الذنوب، ولك عندي ذنب تريد أن تعاقبني به، كان يتعوذ من هذا. هذا الشهر يحمل في طياته مآثر، مآثر كبرى، مآثر ضخمة، ضخمة في الدلالة وضخمة في الحقيقة كذلك، دلائل ضخمة أرادها الله عز وجل هذه الدلائل في هذا الشهر رسالة للبشرية كلها. وكفى أنه شهر كما شهر المنهج. هذه المآثر تحمل للدنيا كلها رسالة الإنقاذ برهانا وفكرا ومنطقا وسلوكا. هذا الإسلام يحمل منقذ للبشرية، منقذ لها في الفكر، ومنقذ لها في الدليل والبرهان وفي السلوك والمنطق. هذا الشهر اختصه الله تبارك وتعالى بأمور، وبخاصة بأنه الوقت الذي إيش كانت الكتب الإلهية كلها تتنزل فيه. كل الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل كانت في هذا الشهر. ففي حديث واثلة بن الأشقع الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم في أول يوم من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان كذلك. الإنجيل فيه روايتان، 13 و 18، لكنه كان في إيش؟ في هذا الشهر. وفي حديث جابر الذي أخرجه ابن مردويه أن الزبور أنزل لثنتي عشرة من رمضان، والإنجيل لثمان عشرة من رمضان. والصحف والكتب الثلاثة، التوراة والزبور والإنجيل والصحف الأخرى، نزلت على أصحابها دفعة واحدة، دفعة واحدة، ما نزلت مفرقة جملة. أما القرآن فقد نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وضع فيه، نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر في هذا العصر الأخير. وقد أخرج ابن جرير والطبراني والبيهقي وابن مردوية وغيرهم عن مقسم قال: سأل عطية بن الأسود، مقسم يروي عن عطية، سأل عطية عبد الله بن عباس فقال: إنه وقع الشك في قلبي. قال: بإيش؟ قال: أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأقرأ قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وأقرأ قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فما استوعب أنه كيف ليلة القدر ورمضان وليلة مباركة؟ فقال ابن عباس، انتبه الجواب: يا ابن الأسود، لو هلكت أنا، يعني لو متت أنا قبل أن تسألني هذا السؤال ثم وقع في نفسك الشك في هذا ولم تجد جوابه لهلكت. إنه أنزل في ليلة القدر صحيح، وفي رمضان، وفي ليلة مباركة، كلها مجموعة بإيش؟ في رمضان، ليلة القدر في رمضان، والليلة المباركة نزل فيها كذا، وكذلك في شهر رمضان. فالآيات كلها متناسقة منسجمة، كان في ليلة القدر التي هي في رمضان، وكانت ليلة مباركة. أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما على الشهور وعلى الأيام وعلى الأسئلة والوقائع، على الشهور وعلى الأيام وعلى الأسئلة والوقائع. نعم، لماذا كان منجما؟ ليجيء الحكم المطلوب وقت الحاجة. لما تستعصي مسألة أو يأتي سؤال وقال قد نزل الجواب عليه سابق، مش كل الناس يستوعبون هذه، لكن لما يأتي عند السؤال وقت الحاجة يكون هذا أدعى لقبوله، حل رباني، هذا المعنى. وهو عندئذ أدعى للقبول، ولو نزل جملة واحدة على رسول الله لما عرفنا حكم المسائل الطارئة. قد تأتي مشكلة طارئة فجأة، فالسابق قد يكون مذكور، لكن لما تأتي مسألة ويأتي الجواب الرباني، نعم نعم هكذا مثله، ولله المثل الأعلى، كمثل صيدلية أنشأتها في بيتك وضعت فيها أنواع الأدوية للرشق، للعين، للبطن، تضعه في الصيدلية، فإذا حصل عارض من هذا تأتي إيش فتأخذه عند الحاجة بسرعة، تكون مهيئة إلى أمر. وكذلك نزوله إلى السماء الدنيا موجود، فإذا جاءت مسألة طارئة أو سؤال مفاجئ كان النبي ينزل الوحي فيأتيه بالجواب أو واقعة المسألة، ولله المثل الأعلى. نعم. ثم تنزيله مفرقا زيادة في فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة في تثبيت قلبه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما نزل دفعة واحدة؟ هيك كانت يقول المشركون مثل بقية الكتب. كذلك جاء الجواب، كذلك أي كذلك نزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك أي نحن فعلنا بأن أنزلناه منجما ومفرقا لأنه أثبت لقلب النبي، لأن الوحي لا يزال يتردد عليه فتقوى قلب النبي، ولو نزل دفعة واحدة جبريل انقطع، يعني صار الرسول يعني وقف في موقف ضعف، لكن جبريل يوم يومين أسبوع يأتي أن السماء معك، فهذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لنثبت به فؤادك. وزيادة فرح النبي، أضرب مثل ولله المثل الأعلى، إذا أراد ابنك منك أن تأتي له بحوائج العلم فلو أتيت له بالحوائج كلها دفعة واحدة لكانت فرحته واحدة، لكن لو أتيت له بالبنطال مرة وبالقميص مرة وبالساعة مرة وبالحقيبة أو بهدية أخرى مرة لإيش؟ لتجددت فرحته عند كل إيش؟ عند كل هدية وعند كل لقاء تقديم، ولله المثل الأعلى. نعم. ولذلك قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لما تأتي معضلة أو مشكلة. هذا المنهج الذي نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كان منهجا ومعجزة، ففي هذا الشهر نزل المنهج والمعجزة، لأن المنهج هو في ذاته إيه؟ معجزة، معجزة. أنزل القرآن على النبي ليبين للناس منهج حياتهم بقصد التحدي كذلك وبقصد الإعجاز. فالكتب السابقة حملت لرسولها المنهج فقط، افعل ولا تفعل، مواعظ. أما المعجزة فكانت معهم أمر آخر، التوراة كان منهج موسى، لكن شو معجزته؟ معجزته العصا. إذن هناك اختلف المنهج عن إيش؟ عن المعجزة. سيدنا عيسى الإنجيل هو المنهج، لكن ماذا كانت معجزته؟ إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى إلى آخر ذلك، وهكذا. أما بالنسبة للقرآن الكريم فقد كان القرآن هو المنهج وهو المعجزة بعد، ومتى كان ذلك؟ في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام الأخيرة. نعم. لماذا كان هذا فيه المنهج والمعجزة وكان في السابق تنفصل المعجزة عن المنهج؟ لماذا هذا؟ لأن المناهج السابقة أنزلها الله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه سيغيرها، فتحمل في طياتها التغيير، لكن المنهج الثابت هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا نبي بعده، فكان المعجزة وكان المنهج. نعم. وعلم الله أنه سينسخها بالرسالة الخاتمة، رسالة النبي الذي أنزل عليه هذا المنهج بنية الثبات إلى قيام الساعة. نعم. والقرآن الكريم حمل من وقت نزوله معجزات، مش معجزة هو في ذاته معجزة، لكن في طياته معجزات تدل على صدق البلاغ عن الله عز وجل، تدل في طياته على صدق البلاغ عن الله وأن محمدا صادق، تدل على صدق الرسول. وأول معجزة للقرآن أنه كلام الله. كيف نقرر أنه كلام الله؟ افرض أن إنسان ما عنده دين، كيف تقول إنه كلام الله؟ كيف نقرر؟ والجواب أن مظهر الإعجاز واضح ظاهر فيه، بأنه يخاطب ملكات في النفس الإنسانية لا يعلمها إلا الله. القرآن يخاطب ملكات في النفس لا تعرفها أنت، يعرفها خالق الإنسان، إذ فيه من العطاء ما يشتمل النفس البشرية. أنت لما تقرأ القرآن النفس تميل إليه لمن مؤمن وكافر، بس إذا إيش كما سيأتي متى هذا يكون؟ مش هكذا على الإطلاق، لا، هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن الكريم، فتلين القلوب ويدخلها عنصرا جديد من الرقة واللطافة وهو الإيمان. وقد تنبه الكفرة إلى هذا، بل أئمة الكفر تنبهوا إلى تأثيره في القلوب حتى في إيش؟ حتى في الكفرة تنبهوا إلى تأثيره في النفس البشرية تأثيرا عجيبا عجيبا لم يستطيعوا له تفسيرا، فدل على أنه كلام الله وأنه معجز. هذه آية وهذه كذلك معجزة. نعم. فكان أئمة الكفر أكثر ما يخافون من سماع أتباعهم لتلاوته، يخاف الأتباع ويحاولون منع سماعه بكل أسلوب وبكل وسيلة، بل كانوا يعتدون على من يتلوه حتى يسكت حتى يبتعد، يعتدون ويحاولون منع ذلك بكل طريق، بل ويعتدون. ورغم أن بعض زعمائهم كانوا يمنعون العامة عن سماعه، كانوا هم يأتون خفية ليشترقون السمع له، وقصة الوليد غير معروفة تقرؤونها في السيرة. نعم. خفية، ثم يقول أحدهم وهو من رؤوس الكفر، عاتبوه كيف تمنع؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليحطم ما تحته. يعني شغل عجيب، أليس هذا دليل إعجاز؟ لا شك في ذلك. وكان هذا أول إعجاز لهذا المنهج، أول إعجاز شعورهم بأنه يؤثر لهذا المنهج المعجزة. ولهذا كان الزنادقة في كل عصور الإسلام يحاولون إنهاء الناس عن سماع القرآن الكريم وتدبر. اسمع الشافعي شو بيقول: خرجت من بغداد، شافعي، وخلفت فيها قوما يفعلون شيئا اسمه التغبير. لماذا؟ قال: يشغلون به الناس عن القرآن الكريم، زنادقة لا دين لهم، اسمه التغبير، يشغلون الناس عن القرآن الكريم، وهو شيء يفعله الزنادقة عندئذ. يقول الشافعي: شو التغبير؟ التغبير مخدة وسادة من الجلد يحشوها بشيء ويأتوا بقضيبين من الزجاج يضربونها فيكون لها نغم، يعني غناء الآن. فعده إيش الشافعي من فعل الزنادقة، وأنهم أتوا به ليشغلوا الناس عن القرآن الكريم. والله عز وجل أشار إلى هذا اللهو: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس: هو والله الغناء. وهذا منقول عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الغناء. نعم. والغناء ذكرناه في محاضرة: حلاله حلال وحرامه حرام. نعم. إذا كان موعظة ذكر كذا، مثل لما جاء رجل إلى أحمد بن حنبل قال: ما تقول في الغناء؟ قال: مثل ماذا؟ يعني يعطيني مثل. قال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فقال: يعني هذا لو غني عند الكعبة فلا حرج فيه. أما ما تبقى من الغناء الذي تسمعونه، والله لا يقره مؤمن ولا يقره عاقل ولا يسمح به أن يدخل بيته. وما أكثر ما يقرعون أسماعنا وأفهامنا بهذا يعني الشيء المتعب مع الأسف من الجوع. نعم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال: هو والله الغناء. عن 9 من أصحاب النبي الكبار. فلو لم يكن هذا القرآن كلام الله عز وجل الذي وضع فيه من الأسرار بحيث يخاطب ملكات في النفس الإنسانية لا يعرفها إلا خالقها، هذا يؤكد لك أنه إيش؟ ليس من صنع البشر، وأنه ليس كلام البشر. نعم. ولو لم يكن من عند الله لما اهتم المشركون أو أئمة المشركين بصد الناس عن سماعه. يجيبوا من تحكاته وتنتهي المشكلة، وعندكم فطاحل العلماء والأدباء يعني أصحاب البيان. نعم. ولكن شعورهم بتأثيره جعلهم لا يمنعون سماعه فقط، كما قال ربنا: بل يريدون أن يلغوا. إذا تلي يصرخوا يرفعوا أصوات كذا، بل يضربون. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ارفعوا أصواتهم صرخوا لعلكم تغلبون. لعل السامعين ما يسمعوا ما يفهموا ماذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه. كان النبي بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوته، فكان زعماء قريش يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا له والغوا فيه والغوا فيه. فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والتصفيق والشعر والصياح حتى ما يسمع الناس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن المشركين كما تعلمون أخرجوا أبا بكر من بيته، أمروه بالهجرة خوفا من أن يفتن شباب قريش ونساؤهم بتلاوته، وكان رضي الله تعالى عنه رقيق الصوت جميلا. فأثر طالعوا، فهو ابن الدغلة في الطريقة لمثلك يخرج يا بكر أنت كذا وكذا، ورده. نعم. وقصة جبير بن مطعم مشهورة في التاريخ تدلك على أن القرآن معجز وأنه كلام الله. نعم. وأنه يخاطب برد بكرر ملكات في النفس البشرية لا يعلمها إلا خالقها. ملخص القصة: جبير بن مطعم قال: قدمت المدينة مشرق بعد معركة بدر، أسر المسلمون 70، كان من جملة الأسارى أناس من قوم جبير بن مطعم. يقول: نزلت إلى المدينة حتى يدفع الفدية، يفك جماعته من الأسر. نعم، بشأن الفداء. وكان مشركا. قال فدفعت إليه، تجهت، فوصلت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب بالصلاة لقاء جهرا بأصحابه، وصوته يخرج من المسجد جهوري، فسمعته يقرأ بالطور. فلما وصل إلى قوله عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فكن قالوا هذا كلام محمد أبي علم يا رجل أعزب، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. جبير يسمع هذا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال عندها شعرت كأن قلبي قد طار من مكاني. هل هذا كلام بشر؟ رجل مشرك جاي في القسارة، يعني لو يخطب 20 خطيب و100 إنسان ما قال هذه العبارة، قاد قلبي يطير. سمعها وهو مشرك فأسلم. الدليل الثاني، كانوا يمرون العرب المشركون على فواتح السور، فما ثبت أن أحدا منهم قال لماذا هذه، ولا اعترض ما هذا، دليل أنهم يدركون. هذا التأثير تلمسه في قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه مع زوج أخته سعيد بن زيد، أراد أن يبطش بأخته، جوز أخته، أخته فاطمة ضربتها للدم، رق قلبه صحيفة بزورة الطاعة، استلم الصحيفة بعد ما وعد أنه ما بمسها بسوء، وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وإذا به يقول دون وعي ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، ما انتبه على قوله. وكان كلما مر باسم من أسماء الله في السورة يرتعب، يصيبه رعب، خاف. نعم، فلما مر على قوله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال عظمت في قلبي وصدري، وقال من هذا فرت قريش، من التوحيد فرت قريش، يعني هم أنكروا هذا نبوة محمد وأنكروا القرآن لأنه دعا إلى التوحيد والصواب فيه، من هذا فرت قريش. فلما وصل إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها، نعم، قال ينبغي لمن يقول هذا الكلام ألا يعبد سواه، ألا يعبد سواه. لكن ينبغي ليكون تأثير القرآن مؤثرا أن تعرض علي، أن تعرضه على نفسك وأنت محايد. كيف يعني؟ لابد من تخلي قبل التحليل، يعني أن تحكم على القرآن كشخص حيادي مستحمل فكر معادي ثم تحكم على القرآن، لا، فرق قلبك. فعمر سمع القرآن كثيرا قبل هذه الواقعة ما أثرت، لكن لما ضرب أخته ورق قلبه ووقف موقف المحايد وقرأ تبين له الحق، فقال من هذا فرت قريش. نعم، فالقرآن بصائر لمن تيقن أصول الإيمان. نعم، قال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم مؤمنون. لذلك نجد العلماء لا يشبعون منه، وتجد العوام يتأثرون به بل ويحترمونه. قد تجد العام سكير عربيد، لكن لما بتحدثه بشيء بالقرآن أو بيسمع نفسه تنكسر، في قصة وقعت حوادثها في البصرة في 103 للهجرة. شوف مشكل العوام بس نعرضها بسرعة. قضية الفضل بن الحباب، نعم، هذا كان يعني نحويا وكان قارئا، أبي خليفة الجمعي الفضل بن الحباب. الفضل كان من كبار أهل البصرة، معربا فصيحا نحويا، صار الإعراب عنده طبع، لذلك الناس يسألونه كثيرا في هذا الموضوع. خرج مرة للتنزه في نهر قرب نهر من أنهار البصرة في مواسم كان يسموها هناك أيام المبادي، مبادي يعني إخواش التمر سموها، كانت أيام المبادي، بيجيبوا التمر بيحطوه بقوافر بكبسوه حتى يبقى مدة طويلة. دخل الشيخ متخفي حتى يستريح من كثر أسئلة الناس، مغير لبسه وطلع من بغداد على البصرة وجلسوا في ظل النخل، ويسمح أن يأكلوا في هذه الأيام ما شاء ولكن دون أن تحمل معك شيء. جلسوا وطلابه قاعدين وأكلوا وشربوا كذا، فقال بعض من معه للشيخ، بس ما ذكر ما قال له يا شيخ حتى ما ينتبه الناس ولا ذكر كنيته حتى لا يعرف، قال يا فلان بدون ذكر اسم يعني أتى باسم هكذا، أخبرني أطال الله بقاء عن قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما موقع هذه الواو قوا يعني شو أعرابا؟ فقال الفضل بن الحباب الرفع لأنها فاعلة، القاف فاعل أمر والواو هي الفاعل، قال كيف أقول للواحد إذا أخاطب إنسان واحد بدي أقول له يعني صون أهلك من، أقول قيل وآتي بها بهاء السكت إن شئت وإن شئت بدونها تقيل. قال إذا خاطبت اثنان قال قيام، قال إذا خاطبت جمع ولقوا أنفسكم، قال إذا أردت أن أخاطب أنثى قال أقول قي، قال فإذا خاطبت اثنتين قال قيا، فإذا خاطبت جمع مؤنث قال قينا. نعم نعم ما نعب اسمع قاو قو قي. كل واحد من العمال أخذ عصا وهجموا على الشيخ والمتلاميذ واشتغل إيش، ويلكم أتقرؤون أنتم تقرؤون القرآن بحروف الدجاج قاقو قي، ونزلوا فيهم يعني ضرب لولا أن بعد ذلك كشفوا عن أنفسهم وعرفوا لما تركوهم. دلك على تعلق العوام مع أنه ما يفهمون ماذا يقال، لكن هذا القرآن له في القلوب إيش تأثير مكانة عجيبة. نعم إخوتي الكرام، علينا الاجتهاد فيما بقي من هذا الشهر الكريم ولو كان الباقي يسيرا لأمرين. الأمر الأول لشرف هذا العشر لأن فيه ليلة القدر كما تعلمون، ولأننا نودع هذا الشهر ولا ندري هل نلاقي مثله في المستقبل أم لا نلاقي، من يدري من يعيش أم لا. ليلة القدر ليلة يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويرد الجواب ويسمع الخطاب ويرد الجواب في هذه الليلة، ويسنى يكثر للعاملين عظيم الأجر. ألم يقل الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر؟ إخوتي الكرام استدركوا باقي الشهر فإنه أشرف أوقات الدهر، والجم النفوس عن هواها بالقهر، أما سمعتم بالحور فجهد المهر. أخي الكريم أيقظ نفسك لما بين يديها قيامي، وانتظر ما يأتي عن قليل إليها موت، وأسمعها المواعظ فقد حضرت لديها، واقبل النصح وخذ على النفس ضرب الحجر، حجر عليه لوقفي أن تحدد سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه أوقات يربح فيها من فهم ودرى، ويصل إلى مراده من جد وسرى، ويفك فيها العاني وتطلق الأسرى. تقدم القوم فاحذر أن ترجع إلى وراء، أوليس هذا، أوليس كل هذا قد جرى وكأنه لم يجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أخي الكريم، قال علماؤنا الأيام لا تقاس بطولها ولكن بثمارها، فرب ألف شهر تمر عليك لا تصنع فيها خيرا، ورب ليلة تأتي فيها الخيرات كلها جميعا، فتفيض فيها النعم على الوجود، ولم تعرف الدنيا نعمة أجل ولا خيرا أعظم من نزول القرآن وكان في ليلة القدر. أحدنا يأكل الطعام الطيب فيشبع، فلا يبقى للطعام لذة لما بيشبع، وكذلك اللذات الأخرى قد تمر على العبد ساعة فلا يغريه أجمل الصور، وتشعر كأن النفس تطلب شيئا وراء الطعام والشراب والشهوة، تطلب شيئا روحيا، وعالم الروح مغيب لحكمة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في النفس الإنسانية فراغ لا تسده اللذاذات المادية أبدا، فراغ. لماذا لا تسده الماديات؟ لأن اللذة المادية تسد فراغ النفس للحظات، هذه اللحظات لما تنسى النفس مطالبها الروحية تميل إلى اللذة المادية لحظات، فإذا انقضت اللذة المادية عاد الحنين وعاد الفراغ، وشعرت النفس بالفراغ. وما أجمل قول ابن الرومي يذكر هذه اللذة الروحية، يعانق زوجته ما يريد يفعل، يقول أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألتم فاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان، كأن فؤادي ليس يروي غليله سوى أن يرى الروحين تمتزجان. هذا إيش؟ حنين إلى الروح. والمرأة بأخلاقها ونظافتها وعفتها، لا بهيئة، الجمال يزول بسرعة، ما في أقصر من عمر جمال المرأة، فإذا لم تكن جميلة في أخلاقها وسلوكها فوالله لو كانت نعم رب سوداء أفضل منها. نعم كأنه. والإنسان عندما ييأس من الاندماج الروحي يلجأ إلى إيش؟ إلى المادي، واللذة المادية أطراف الأعصاب، أما اللذة الروحية فتكون في الأعماق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى الأسبوع مش الآتي يا إخواني، الذي بعده نقف أسبوع واحد، يعني بعد 15 يوم نلتقي إن شاء الله بتاعه.